إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، ووقفنا عند حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال عن ثوبان رضي الله عنه. ما زال الشيخ هنا يستشهد بالآيات والأحاديث على هذا التبويب، أن بعض هذه الأمة سيتبع ويعبد الأوثان ويتبع اليهود والنصارى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ولا يجعلنا من هؤلاء. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فهذه من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صدق عليه الصلاة والسلام بما بين له ربه بأن الإسلام ما ترك مكانا إلا ودخل. لذلك لا يقال اليوم أن هناك ليس هناك أحد يعرف أمر الإسلام، بل إن الإسلام غزا بيوت الناس ودول الشرك جميعا، والحمد لله رب العالمين. بل تجد ما من دولة إلا وتجد فيها المسلمين بالملايين، من 3 لـ 4 لـ 5، والحمد لله رب العالمين. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أعطيت الكنزين، هذه دلالة على أن ملك الروم وملك الفرس سيدان للمسلمين، وقد دين بفضل الله عز وجل في عهد عمر بن الخطاب. فقال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. 3، قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. لذلك أنت تجد مثلا إيه بعض الشعارات لحزب النور، تجد لهم أبيض وأحمر مع بعضهم البعض، واضح؟ في بعض الشعارات لهم أبيض وأحمر، لما؟ يعني إيه مثلا أنهم سيعطوا الكنزين، يعني ملك الروم وغيره، هذه من السفاهات يعني. 3، قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. ألا يهلكها، إذن دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله سألت ربي ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، أي لا يهلكها بأمر الجوع والضنك العام، أي أن هذه الأمة يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ألا تهلك بهذه السنة، وألا يسلط 2، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. فيستبيح بيضتهم، فيستبيح بيضتهم أي يستبيحهم جميعا فيقتلهم جميعا. وكلمة بيضتهم، البيضة هي المغفر الذي يلبسه المقاتل على الرأس حتى يتقي السيف يأتي على رأسه، لأن السيف إذا جاء على الرأس فقد مات العبد. فكني أمر الأمة بأمر المغفر أو البيضة التي تلبس على الرأس. قال: وإن ربي قال يا محمد، وإن ربي قال، إذن الله عز وجل يتكلم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا هو القضاء، القضاء الكوني، القضاء الكوني. وهذا هو قوله تعالى إذا قال الله عز وجل للشيء كن فيكون، فإن كن فيكون، هذا هو القضاء الكوني. واضح هذا؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فإن هذا هو القضاء الكوني. لذلك القضاء قضاءان: قضاء لا يمحى ولا يزاد ولا ينقص منه، فهذا القضاء المبرم الأزلي الذي قضاه الله باللوح المحفوظ. وهذا فصلته تفصيلا في كتاب القدر في لابن وهب في البهتين. فهذا هو الكتاب الذي لا يمحى ولا يثبت منه شيء ولا يزاد ولا ينقص منه، فهذا هو أم الكتاب الذي قال الله فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. واضح؟ فهذا من باب الكتابة والعلم. القسم الثاني قد يكون هناك المقضي، المقضي هذا قد يرد ويزاد فيه وينقص منه ويمحى، كمثل ما في يد الملك، فإن ما في يد الملك قد يزاد عليه وقد ينقص منه كمثل العمر. فيقضي ربك ما شاء، أي رب ما عمره، أي رب ما رزقه إلى آخره. فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء، يكتب الملك أي ما في صحيفة الملك قد يزاد فيه وقد ينقص منه. لذلك العمر قد يزاد فيه والعمر قد ينقص منه، يمحو الله ما يشاء ويثبت. واضح؟ فالمحو والإثبات ما كان في كتابة يد الملائكة الذي في يد الملائكة، وأما أم الكتاب الذي في اللوح المحفوظ فهذا لا زيادة فيه ولا نقصان، وأنت لا علم لك به، كما أن ما في يد الملك لا علم لك به أصلا، ولكن أنت مأمور أن تأخذ بالأسباب. فمن الأسباب مثلا في زيادة العمر مثلا ألا وهو صلة الأرحام، مثلا حسن الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد، قال: حسن الخلق لا يزيد في العمر ولا يزيد العبد في رزقه. يبقى حسن الخلق هنا يزيد في العمر ويزيد العبد في رزقه. إذن معنى أنه يزيد في رزقه معنى ذلك أنه سيزاد ما في يد الملك. واضح؟ ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ولا ينقص في عمره إلا في كتاب. إذن الذي يمحى ويثبت ويزيد وينقص هذا الذي الكتاب الذي في يد الملك. ومن هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن القدر يرده الدعاء، وعند الإمام أحمد إن الدعاء لا يرد القدر. هل يرد القدر الذي في اللوح المحفوظ؟ الجواب لا، لأن هذا لا يمحى ولا يثبت فيه ولا يزاد ولا ينقص منه شيء. مفهوم؟ فمن هنا تفهم أن المقضي قد يقع بلاء ما ثم بعد ذلك يأخذ العبد بالسبب ألا وهو الدعاء فيرفع البلاء الذي هو من المقضي وهو أيضا من القدر. يبقى أنا عندي قضاء وعندي مقضي. واضح كلام؟ فعند القضاء الأزلي الذي لا يمحى ولا يثبت ولا يزاد ولا ينقص فيه شيء ألا وهو ما في اللوح المحفوظ. مفهوم؟ وعندي المقضي أو المكتوب الذي يكون في يد الملك، فهذا قد يزاد فيه وقد ينقص منه. فإنما العبد عليه أن يأخذ بالسبب الشرعي. من هنا تفهم أن النبي عليه السلام يدعو لأنس فيقول اللهم ابسط له في رزقه، وابسط له في عمره، وأحسن له في عمله. ابسط أي وسع له. فقد يكون ما في يد الملك لأنس مثلا 50 سنة، بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام يزاد فيه فيثبت فيه شيئا آخر. ثم بعد ذلك عند موت أنس مثلا في 118 أو 120 سنة، فجاء أجل أنس هنا فمات. وهذا هو الفرق بين الأجل والعمر. إذن عند 120 سنة حينما مات، هذا الذي كان في اللوح المحفوظ، الذي في اللوح والذي في يد الملك أنت لا تعرفه. طيب أنا الثمرة بقى، أنا كأنا عبد أعمل إيه؟ يبقى تسلك الأسباب الشرعية. إذا علمت أن الرزق قد يزاد وقد ينقص بأسباب، فإنما عليك أن تسعى في أسباب الزيادة. إذا علمت أن العمر يزاد وينقص، إذن عليك أن تسعى في أسباب الزيادة وتبتعد عن أسباب النقصان. واضح الكلام؟ إذا علمت أن أسباب البلاء يرفع به الدعاء، يبقى تسلك سبب الدعاء، والدعاء سبب. واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كثيرا، اللهم ارفع عنا كذا، اللهم علينا كذا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، كما في غزوة الأحزاب. مفهوم الكلام؟ يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إذن عندي هنا شطرين من الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت. إذن هناك ما يمحى، واضح؟ مثلا هناك بلاء للعبد قدر أن ينزل ومحي، محي بإيه؟ بسبب الدعاء. صحيح الكلام؟ هناك رزق للعبد أثبت، جاء بإيه؟ بسبب، ألا وهو الدعاء. واضح الكلام؟ من هنا تفهم قول عمر، اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فامحني واكتبني سعيدا، إن كنت كتبت فامحني. منين بقى الإثبات والمحو ده؟ منين؟ ما في يد الملك. من هنا تفهم، فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. وصلت القضية؟ افهم بقى. يبقى هنا العبد ليس له في الدنيا إلا الأخذ بالإيه؟ إلا الأخذ بالأسباب. فإذا علمت أن طريق الجنة ودخول الجنة لا يكون إلا بعمل، إذن علي أن أسلك العمل. واضح هذا؟ إذا علمت أن البلاء إنما يرفع بفعل الطاعة وبالدعاء، إنما أسلك في الأسباب. إذا علمت بأن نقصان العمر وأن نقصان الرزق وأن المصائب وأن إلى آخره والعقوبات بالذنوب، فتسلك في الأسباب وتبتعد عنها وتتوب منها. إذا ليس لك إلا المضي في الإيه؟ إلا المضي في الأسباب. المعتقد اللي أنت سمعته دلوقتي ده ليس على وجه الأرض أحد يفهمه إلا منهج أهل السنة. المعتقد اللي أنت خدته في 10 دقائق ده إشكال كبير جدا، إشكال كبير قوي عند الأشاعرة وعند المعتزلة وعند الصوفية. حاجة يعني تقرأ لهم كده تحس إنهم مش من حاجة. إزاي هو القضاء هو المقضي؟ طب أدعو ليه؟ ما هو طالما هو مكتوب يبقى أنا أدعو عشان يرفع ليه؟ ما هو مكتوب أصلا. مفهوم؟ فما فهم أصلا الفرق بين ما معنى ما يمحو الله ما يشاء ويثبت. المحو والإثبات ده منين؟ طب وعنده أم الكتاب. طب أم الكتاب ده إيه؟ واضح الكلام؟ إيه معنى فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء؟ ما يفهم هذه العقيدة أصلا. نسأل الله السلامة والعافية. إذن قوله تعالى فإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذن هذا القضاء الإيه؟ هذا القضاء الكوني، ما كتبه الله في اللوح الإيه؟ في اللوح المحفوظ، فإنه لا يرد. واضح المكان؟ لكن المقضي قد يمحى ويثبت أم لا؟ الجواب نعم. مفهوم؟ فمثلا العبد كتبه الملك 50 سنة مثلا، انت بقى على ذلك قصة، كتبه 50 سنة، هذا العبد كبر وأحسن خلقه مع الناس وأطاع ربه ودعا الله عز وجل بطول العمر وحسن العمل، كل دي أسباب ولا لا؟ ووصل رحمه فزاده الله 20 عاما. خلاص جه مات عند 70. يبقى الذي كان في يد الملك ومحي وأثبت وزيد فيه اللي هو كان 50 وزيد، ثم مات عند 70. 70 هذا الذي في أم الكتاب. أنت تعرف الذي في أم الكتاب؟ تعرف الذي في يد الملك؟ يبقى احنا ما لناش في الدنيا إلا الإيه؟ إلا العمل. يبقى تفهم بقى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام اعمل. صح كده كلام؟ لو فهمت أن طلب العلم ده هو الطريق ده، هذا الطريق طلب العلم مع حسن العمل مضيه أخره هذه جنة الرحمن. الإخلاص مع اتباع السنة أخرها جنة الرحمن. لو فهمت دي يبقى تسلك الايه؟ تسلك السبب. صح كده؟ لو فهمت موضوع الأسباب ده تفهم كلمة عمر وسراقة بن مالك لما سمعوا من كلمة النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر، قال إذن نجتهد. بس طالما بقى الموضوع بعمل ودخول الجنة بعمل يبقى نجتهد. فهمت كلمة عمر؟ إذن نجتهد. نجتهد لأن فهمنا المسألة بإيه؟ بسعي وسلوك إيه؟ وسلوك أسباب. يبقى أنا أسيب طلب العلم هروح في طريق تاني، هتروح فين؟ واضح؟ هيسيب الصلاة هيروح في طريق تاني، هيروح فين؟ هيسيب طاعة رب وسنة نبيه هتروح فين؟ ما هي إما جنة يا إما طريق نار. وهديناه النجدين، وهديناه النجدين يعني الهداية هنا بمعنى بينا له الطريقين، النجدين الطريقين، بينا له طريق الجنة وطريق النار كما قال عبد الله بن عباس. صح الكلام؟ يبقى الثمرة من الكلام ألا وهو المضي في الأسباب. يبقى تفهم بقى فهم الصحابة قالوا إذن نجتهد. إذن نجتهد لما فهموا المسألة قالوا إذن نجتهد. إحنا فهمين المسألة إذن نكسل. إحنا فهمين المسألة ومع ذلك بإيه؟ بنكسل. ده الفرق بقى بيننا وبين الصحابة. أنت عارف أن طلب العلم ده مع الإخلاص وحسن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعرف أن الطريق ده أخرته الجنة. واضح الكلام؟ يعرف الطريق ده كده. وتجد الناس يكسلون، كسلان كسلان، عنده كسل، كسل مطبق عن طلب العلم أو حضور العلم أو عنده كسل، كسل في النوافل، كسل في الأعمال، كسل كسل كسل رهيب. مفهوم؟ الكسل ده الفطور ده ملوش آخر. الفطور تسفل والتسفل ملوش نهاية، نهايته في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. التكاسل والسفول والتسفل ملوش نهاية، ملوش نهاية. لو رضيت نفسك انك تنزل هتفضل تنزل حتى تلقى في النار. نسأل الله السلامة والعافية. افهم الكلام. لذلك قال وهديناه النجدين. يبقى الأصل ان احنا نفهم الكلام كفهم عمر وسراق والصحابة لما سمعوا اعملوا قال لك بس اذا نجتهد. اديها بقى ايه؟ صلوات النوافل وقيام الليل والوتر والضحى وطلب العلم والاستغفار واذكار الصباح واذكار المساء. اعمل بقى، اجتهد في العمل. واضح الكلام كده؟ فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. يبقى فهمت إيه معنى هنا القضاء؟ 2 وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. إذن هنا قضى الله كونا أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام ما تموتش من جوع، أن الأمة تهلك جميعا بجوع أو بفقر، ده مش موجود خلاص. لكن ممكن يحدث في بعض الأفراد، في بعض الأماكن، في بعض الأزمنة. واضح الكلام؟ لكن الحكم العام أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام تهلك بسنة عامة، الجواب خلاص قضى الله عز وجل هذا إيه؟ هذا كون. لكن أن يحدث في بعض الأشخاص، في بعض الأمكنة، في بعض الأزمنة، نعم، ولا تعارض بين الخاص والعام. واضح الكلام كده؟ قال اثنين وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. إذن هذا القضاء الثاني أن الله قضى كونا أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام لن تهلك ولن يسلط عليها عدوا بحيث أن يهلكهم جميعا. أن تستباح أمة النبي عليه الصلاة والسلام فتهلك من جميع الأرض هذا إيه؟ هذا غير موجود. ولكن قد يحدث في بعض الأشخاص في بعض الأمكنة في بعض الأزمنة. التتار في الشام لوحدهم 2 مليون قتلوهم، 2 مليون، 2 مليون في الشام قتل 2 مليون في الشام من التتار بس، مفهوم؟ الكتب كانوا بيعملوها جسر، الكتب كانوا بيحطوها على النهر، واضح؟ بيعملوها جسر الكتب، كتب العلماء. لذلك مثلا في كتب كتير مش موجودة، غير موجودة، حطوا الكتب دي بيحطوها كده وعملوها جسر. عارف انت الجسر بتاع الدبابات؟ عملوا كتب كده، مفهوم؟ لكن الله عز وجل هذا دين وهو يحفظه. فبعض الأشخاص في بعض الأمكنة في بعض الأزمنة يحدث لهم ذلك، لكن أن تهلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الجواب يقال للمشركين كل موتوا بغيظكم، مفهوم؟ كون أن الإسلام يضيع ويتلاشى ده غير موجود ولا يكون، بالعكس بفضل الله عز وجل. لسه مجمع الفاتيكان من 3 شهور بيّن وما اتكسفش، أنا استعجبت، يعني أنا استعجبت، أنا بتابع الفاتيكان، أنا استعجبت من المنشور ده، منشور الفاتيكان. مسألة مثلا إيه؟ إن الفاتيكان تلاقيه كل مثلا سنة يعمل تعداد بيكسفش. الفاتيكان كاثوليك مش زي الأرثوذكس اللي عندنا، ممكن يعمل تعداد لنصارى العالم في جميع البلاد، يقول لك في البلاد الفلانية والبلاد الفلانية والبلاد الفلانية، مفهوم؟ في كذا وكذا وكذا. ما تكسفش إن يقول أكثر أمر يمضي مضي الوحش في البرية الإسلام، فاحذروا عليه من أبنائكم. أنا استعجبت من البيان، أنا نفسي استعجبت، مفهوم؟ مع إن سبحان الله يعني إحنا لا معنا حاجة ولا إعلامات ولا إعلام ولا فلوس ولا مفيش، مفهوم؟ ولكنه دين، دين الله تبارك وتعالى، مفهوم؟ فمعنى أن الإسلام يستباح هذا إيه؟ هذا لا يكون، لأن الله قضى كونا. لذلك اشتغل في قضية نجح. وصل كلامي؟ اشتغل في قضية نجح. أي محامي يشتغل في قضية هياخد منها فلوس وعارف إن القضية دي نجحة نجحة ويقول له هديك فيها 1,000,000 جنيه هيرفض؟ هو عارف إن هي نجحة. كذلك الإسلام دين الله عز وجل، وعلى يقين نعلم ذلك بأنه منصور دائما، واضح؟ يبقى الأصل بقى إيه؟ طالما هو منصور لماذا لا تكن أنت سببا في النصرة؟ ليه ما تكونش أنت سبب في هذه النصرة؟ اتعلم، تدعو، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما فيش أحسن من ده، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى إنسان يدعو إلى الله عز وجل، يقيم السنة، يتعلم ويعلم بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. إذن أنت بتعمل في قضية ناجحة أصلا فتكون سببا فيها، واضح؟ وتنصر فيها وتكون سببا وتؤجر عليها. وهذه مهنة الأنبياء، عمل الأنبياء، عمل الأنبياء، واضح؟ 3 قال ولو اجتمع عليهم من هم بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك إيه؟ يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا واقع، هذا واقع. تجد الخوارج، واضح، يقاتلون في المسلمين، الخوارج يقاتلون في المسلمين، يقاتلون ويكفرون المسلمين. الخوارج والمعتزلة يتفقون في أوقات على قتال المسلمين. فتنة خلق القرآن ما كانت إلا من ذلك، حتى يهلك بعضهم، حتى يهلك بعضهم بعضا. تقوم عائلتان في بلد ما يقوم يضربوا بعض ويقتلوا بعض بما يسمى في المعتقد بقتال الفتنة. لذلك إذا قامت مثلا عائلة راحت تتخانق مع عيلتك، راحت تتخانق مع عائلة ثانية، إياك أن تخرج وإياك أن تشارك، وخليهم يقولوا اللي يقولون. لا يجوز لك أن تشارك في مثل هذا الكلام حتى لا تتسبب في قتل نفس مؤمنة فتبوء بدنياك وآخرتك. أعد في حالك، تبوء بدنياك وآخرتك، دعك من مثل هذه الأمور. لذلك وضع علماء السنة أنه من أصول السنة عدم القتال في الفتنة، عدم القتال في الفتنة. وليسعك وليسعك بيتك. أسأل الله السلامة والعافية. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، وإنما، يعني هذا متن زائد، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة يجمع إمام، إمام مضل، معنى أنه مضل أفاد أمران، أنه ضال في نفسه وأنه يضل غيره، والضلال هو البعد، فمعنى ذلك أنه بعيد كل البعد عن الإخلاص، عن اتباع السنة، ويبعد الناس كل البعد عن ذلك. طيب، سمي إمام لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أمر في الدنيا، أن الناس هم الذين، أهل الضلال هم الذين جعلوه إماما. اثنين في الآخرة، أنه إمام يدعو الناس إلى جهنم. صحيح؟ وجعلناهم أئمتي يدعون إلى النار، إلى النار. يبقى في داعي إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام، وهناك داع إلى جهنم. وما أكثر هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا واقع منذ أن مات عمر رضي الله عنه، وقد فتح باب الفتن. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. لا تقوم الساعة حتى، إذا ما بعدها يكون من أمارات، من أمارات الساعة. واحد، تقسيم أمارات الساعة أو أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى، هذا تقسيم ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، هذا تقسيم اصطلاحي من أهل العلم، من بعض أهل العلم. هذا تقسيم إيه؟ تقسيم اصطلاحي من بعض أهل العلم. اثنين، لا يستلزم أن كل ما كان من أمارات الساعة أن يكون شرا، لا يستلزم، ليس بلازم أنه لا تقوم الساعة حتى كذا أنه سيكون شرا، بدليل بأن نزول المسيح ابن مريم هذا خير. صحيح، خروج المهدي هذا خير، ولا تسميه المهدي المنتظر، لأننا لا ننتظر، لأن النبي عليه السلام قال كما عند الإمام أحمد والترمذي، قال: يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. فنحن لا ننتظر، لأن الله قضى ذلك وسيكون ذلك. واضح الكلام؟ إذن لا يستلزم أنها من أمارات الساعة أن هذا يكون إيه؟ أن هذا يكون شرا، بل يعلم الخير من الشر من القرائن. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي من أمتي بالمشركين، فكلمة حي هي الطائفة، طائفة من أمتي بالإيه؟ بالمشركين. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أولا، أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا من أمته. افهم الكلام، أنهم كانوا من أمته عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنهم كانوا مسلمين. ثم بعد ذلك فتنوا وارتدوا على أعقابهم فكفروا وأشركوا بالله عز وجل. وهذا له أسباب. من أعظم الأسباب الاستماع لأهل الشرك، الاستماع إلى شبهاتهم، الدخول إلى مواقعهم، الدخول على صفحاتهم، السماع منهم، طلب الجلوس معهم، وأنت ليس عندك علم باعتقادك فضلا عن اعتقادهم. واضح؟ مثل هذه الأيام مخالطة المسلمين بأمر المشركين والجلوس والضحك معهم وإلى آخره، هذا مما يرقق عقيدة الولاء والبراء واحدة والأخرى حتى تمحو فيلحق هؤلاء بالمشركين، نسأل الله السلامة والعافية. من أعظم الأسباب من لحوق طائفة من المسلمين بالمشركين الجهل عموما. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات قال: إذا رأيت البدعة قوية في مكان ما فاعلم أن السنة ضعيفة في هذا المكان، وإذا رأيت السنة قوية فاعلم أن البدعة ضعيفة في هذا المكان. يبقى هذا كل بحسبه، نسأل الله السلامة والعافية. انتظر الشر كله في نفسك وفي أهلك واللي في عرفه إذا ابتعدت عن طلب العلم، انتظر الشر كله، نسأل الله السلامة والعافية، لأن القلب يضعف، فإذا ضعف انتظر منه كل شيء، قبول الشبهة وقبول الشهوة، فلا يستطيع أن يرد شبهة لأنه ما عندوش علم، ولا يستطيع أن يدفع شهوة لأنه ما عندوش خوف، والخوف مش هتعرفه إلا بالعلم، يبقى الخير كله في العلم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويحيينا عليه ويتوفنا عليه ويحشرنا بين أهله، اللهم آمين. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. تخيل بأن هناك طائفتان، عبادة الأوثان سترجع، وهذا موجود. أنت بتشوف دلوقتي ناس صنم قدامهم بيعبدوه، صنم الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام لمحو مثل هذا، تجد الآن أناس يعبدون صنما في إيه؟ أما هو الضريح ده صنم وثن، ما هو الضريح ده وثن، ما هو ما تعريف الوثن؟ كل ما عبد من دون الله. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لحاتم: نحي عني هذا الصليب، صحيح؟ نحي عني هذا الصليب الذي كان يلبسه، قال: نحي عني هذا الوثن، فسمى الصليب وثنا لأنه يعبد أصلا، مفهوم؟ الأضرحة هذه ما هذه وثن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا موجود، ويلحق فئام من أمتي بالمشركين، هذا موجود، نسأل الله السلامة والعافية. فيتبع اليهود، يتبع النصارى، يتبع المجوس، يتبع الإلحاد إلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يجتمع مع المشركين الوثن، قد يجتمع مع الشرك الإيه؟ الوثن. لذلك مثلا تجد النصارى مثلا في كنائسهم لا بد أن تجد مثلا تمثالا أو تماثيل، هذا وثن مع شركهم الوثن أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. فكل هذا استجد في هذه الأمة طوائف من يرتد على عقبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ذكر الله لا تجده، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى معنى ذلك أن الخير يقل، معنى أنه يقل تفهم ذلك فيقوى قلبك، معنى أن الخير يقل يبقى تستعد لده. ما هي الثمرة لاستعداد ذلك؟ قوة القلب. إن أنت دلوقتي، وقلت لك الكلام ده من سنين، إن أنت دلوقتي مثلا معاك صاحبك واثنين وثلاثة، ده بيقول لك رايح الدرس، طب يلا عشان تيجي الدرس ما تكسلش تعالى ومش عارف إيه، جاهز نفسك إنك ممكن مش هتلاقيه في يوم من الأيام، جاهز نفسك انك مش هتلاقيه. ما هو يا اما انت ما تلاقوهوش يا اما هو مش هيلاقيك. جاهز نفسك لدي. نسال الله ان يقينا واياكم الفتن. مفهوم؟ فانت دلوقتي حواليك ممكن ناس في مجلس علم، في واحد يقول لك تعالى، في ناس بتقول لك في طلب علم، في واحد بيقول لك يلا عشان نحفظ قران، في ممكن يكون حواليك. جاهز نفسك ان ايام ومش هتلاقيهم، او هم ممكن ما يلاقوكش وكل واحد في حاله وفي طريق، وفين فلان خلاص. فهم؟ يبقى تجهز نفسك لايه؟ لمثل هذه الامور. اذا الخير ايه؟ الخير يقل، الخير يقل. لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تزال طائفه طائفه، شفت بعد الامه دي كلها طائفه على الحق ظاهرين. لذلك ثله من الاولين وقليل من الاخرين. افراد قال النبي عليه الصلاه والسلام هم النزاع من القبائل. النزاع ممكن تلاقي واحد في عيله فيها 5000 واحد لوحده. وصلت المساله؟ لكن ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك التفرد في الطريق دلاله على صدق الطريق، صدق طلب الطريق. التفرد في الطريق انه ماشي لوحده، خارج من بيته لوحده، جاي الدرس لوحده، خرج من الدرس روح البيت لوحده، ولا حد بيتصل بيه، ولا حد بيعينه، ولا حد بيقول له حاجه، ولا حد مش عارف ايه، ومع ذلك ماشي كده زي القطر. ده دلاله على ايه؟ على الصدق. دي دلاله على الصدق. اما اهل النفاق، اهل النفاق المفتونين لابد ان ينجلوا، لابد ان ينجلوا. فاذا انجلى هذا المنافق او هذا المفتون لابد وان يذهب ادراج الرياح مع الفتن. الفتن لا ترحم، الفتنة لا ترحم احد. عاصفة كعاصفة التي ارسلت على قوم عاد، عاصفة لا ترحم احدا، نسأل الله السلامة والعافية. والعاصفة هذه انما تقصد القلب، فاذا كان القلب ضعيفا انما اخذته ولا ترحم، نسأل الله السلامة والعافية. فقال عليه الصلاة والسلام: وانه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي، يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، على الحق منصورة. والحق كما يقول ابن القيم رحمه الله هو القصد الحسن مع العزم على الفعل. هو ده الإيه؟ الحق. يبقى قصد حسن مع العزم على الفعل، الفعل الذي هو الاتباع. يبقى هذا يسمى ايه؟ يسمى حقا. يبقى الحق هو ايه؟ الاخلاص مع الاتباع. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك ممكن يكون هناك تواصي بالحق، لكن الحق حتى يثبت لابد معه من صبر، لانك ممكن تخلص وممكن تتبع لكن مدة وما تصبرش وتمل، يحدث عندك الملل من المضي في طلب العلم، من المضي في حفظ القرآن، من المضي حتى في الصلاة، من المضي في النوافل، يجي لك ملل. أول ما تحس بالملل ده لا تفطر عن يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأنك ممكن تتخطف. القلب ده ممكن يتخطف، يتخطف، ما تلاقيش نفسك تاني. يبقى لابد معه من ايه؟ لذلك قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحتى يثبت على الحق لابد له من، لابد له من صبر. نسأل الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. والصبر لن يكون ولن يثبت ولا يكون صبر حتى يكون هناك يقين في وعد الله، يقين في وعد الله أن الله راحمه وأن هذا الطريق آخره الجنة. الظن في الله هو ده الذي يجعل عنده اليقين والذي يجعل عنده الصبر. أنت بتصبر على الشغل ليه؟ مع أنه تعب وبيطلع عينك، ليه بتصبر على الشغل مع أنك طلع عينك في الشغل ده؟ تقول خلاص كلها 3 أيام وخلاص، كلها يومين، كلها يوم، عشان الايه؟ المرتب. صح كده؟ تيجي تمسك المرتب في اخر الشهر كل التعب ده راح. صح كده؟ هل رأيت بؤسا قط؟ لا، ما شفتش بؤسا قط. ليه؟ مسك بس ليه؟ هو مسك المرتب. طب ايه اللي صبره على الشغل ده مع انه طالع عينه فيه؟ اليقين انه اخر الشهر فيه فلوس. صح كده الكلام؟ هو ده الذي يثبت على الصبر، اليقين. يبقى مش الصبر لوحده. يبقى احنا كده في عندنا 3 حاجات: عمل، والعمل لن تثبت عليه الا بصبر، والصبر لن يثبت العبد عليه الا بيقين. صح الكلام كده؟ يبقى انت عندك 3 طرق، 3 مراحل، 3 مراحل: العلم، معه الصبر، معه اليقين. ان تثق في موعود الله، وان يكون ظنك في الله ظن الخير. لكن ظن الخير مع العمل، بغير عمل وظن خير هذا اماني، تلك امانيكم. افهم الكلام ده كويس جدا. ثبتنا الله واياك. قال: ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله. حتى ياتي امر الله، اي امر الله بموت هذا العبد. اذن هذا العبد على الحق، الذي هو العلم مع العمل. صح الكلام؟ اذن تعلم ويعمل، محتاج لصبر عليه. خلاص كده؟ الصبر لن تثبت عليه الا بايه؟ الا بيقين في موعود الله عز وجل والظن الخير. لذلك من المعاصي سوء الظن، بل من الكبائر سوء الظن بالله عز وجل. ومن أعلى العبادات وأعلى المقامات حسن الظن في الله. خلاص كده الكلام؟ كويس. العبد ماشي بالثلاثة دول: العلم مع العمل مع الصبر مع اليقين. لذلك تجد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الصبر معلوم، أن تحبس نفسك على هذا الأمر. خلاص؟ زي مثلا طلب العلم الذي هو أعلى المقامات، فالعبد يصبر عليه، على طلب العلم. ولن تصبر إلا إذا كنت محبا له. حد يصبر على حاجة إلا إذا كان في حب، وبالقلة وبالكثرة هيكون العلم. ففي صبر، لكن في هناك مناوشات. هناك ايه؟ مناوشات، مش هتتساب لوحدك يعني. فمناوشات من بعض الناس، من اصحابك، مناوشات في الشغل، مناوشات في البيت، مناوشات في الزوجة، مناوشات في الاولاد. هناك مناوشات اللي هي نشاطات الحياة، اللي هي فتن الحياة. خلاص؟ فممكن هذه الامور تجعلك ترجع فتقل من الصبر. فقال هنا: وصابر. إذن عندي صبر وعندي مصابرة. المصابرة إذا كان هناك مناوشة. واضح الكلام؟ يعني مثلا واحد في الجهاد مأمور بالصبر، واقف على الحدود مثلا، خلاص مأمور بالصبر، ثم جاءه العدو، يبقى هنا في مناوشة، مأمور بإيه؟ بمصابرة. خلاص؟ طيب، مع المصابرة ممكن يطول في القتال شوية ويمل ويرجع، فأمر بالمرابطة، إنك ترابط على هذا الأمر الذي أنت فيه إلى أن تموت. لذلك قال بعدها: واتقوا الله. لذلك عندي الصبر وعندي المصابرة، ولا تكون المصابرة إلا إذا كان هناك مثابرة بالثاء، اللي هو الجلد والقوة والشدة في الأمر والعزم في الأمر. ما يكونش عندك رخو كده لين في المسألة، لا، يكون في شدة، في قوة في المسألة. يبقى أنا عندي كده إزاي أكون متحقق لهذه المسألة وأكون من هذه الطائفة؟ يبقى لابد هنا عندي من ثلاث المقامات اللي احنا ذكرناهم، اللي هو الحق، اللي هو العلم مع العمل. ده مش هيكون إلا بصبر، وكما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ما أحلى القيل وما أصعب الفعل. كلام حلو، صح كلام، وحلو الصبر والمصابرة والمرابطة والحق العلم مع العمل ثم الصبر عليه، وهذا لا يكون إلا بيقين. كل الكلام ده تحفظه، كلام جميل، لكن حط نفسك على المحك. حط نفسك على إيه؟ على المحك اللي هو العمل. حط نفسك على العمل ده. يبقى أنا كده فهمت الثلاث مقامات دول لازم معهم ثلاث مقامات، اللي هو الصبر والمصابرة والمرابطة، لأن كثرة الفتن والمناوشات هذه تسلب منك واحدة تلو الأخرى لإيه؟ ما أنت فيه، حتى تفجأ مرة واحدة كده حينما يقوم عندك الانزعاج اللي هي اليقظة، تلاقي نفسك: إيه اللي أنا فيه ده؟ هو أنا فين؟ هو أنا كنت فين؟ وإيه اللي وصلني لغاية هنا؟ واضح المسألة كده؟ افهم هذه المسألة. لذلك لماذا جعلت العبادة في زمن الفتن لها هذا الأجر العظيم كهجرة إلي؟ ليه؟ لماذا جعل لها هذا الأجر العظيم؟ لأن الفتن من خاصيتها الشواغل. دي أهم خاصية في الفتن، أنها تشغل العبد. شواغل في الاقتصاد، شواغل في الأكل والشرب، شواغل في العيال، شواغل في الزوجة، شواغل في البيت، شواغل في الشغل، شواغل في الشارع، شواغل مع الجيران بتكسر، وشواغل مش عارف في النت، شفت البلد الفلانية حصل فيها ايه، واللي ورانا حصل فيهم ايه، واللي قدامنا حصل فيهم ايه. لو سلمت نفسك لهذه الشواغل وفضلت قاعد، الاصل انك هتفضل ترجع، لكن الاصل ان تستعين بالله. هنا واضح الكلام. راجع اخر محاضرة في القدر لابن عبد الله بن وهب رحمة الله عليه. يبقى تفهم المسألة دي كويس جدا، ان الفتن من خاصيتها الايه؟ انشغال العبد. فالأصل هنا بالعبد أن يستعين إيه؟ يستعين بالله، ولا يقل العمل. هذه البلاءات موجودة كائنة لا محالة. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الفتن دي موجودة، لكن الأصل ألا إمتى تكون اتفتنت يبقى أنا عندي فتنة وعندي مفتون. لا تلازم بينهم، خد بالك. امتى يكون تلازم بينهم، بين الفتنة والمفتون؟ اذا قل في العمل. اول ما تقل في العمل وتضعف في العلم وتضعف في القرآن وتضعف في قيام الليل وتضعف في النوافل، اعرف ان انت اتفتنت. وضحت المسألة كده؟ يبقى الفتن موجودة، فتن النساء وفتن شهوات وفتن شبهات موجودة، انا معاك، ما فيش حد ينكرها ابدا، لكن لا تلازم بين الفتنة وانك تفتن. متى تفتن وتعرف كيف؟ إذا انشغلت بها وصرت في قلة. أنت كل يوم في النازل، يبقى خد بالك إن أنت ممكن في يوم خلاص تقبض الأمانة من قلبك. نسأل الله السلامة والعافية. ممكن يجعل على القلب طبع ران، فلا هداية تدخل ولا فتنة تخرج، ويكون النهاية جهنم. مفيش حد يستاهل انك يدخل عشانه جهنم. قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إذن عندي هنا هذه الطائفة التي تكلمنا عنها بشروطها: العلم مع العمل مع الصبر مع اليقين والصبر والمصابرة والمرابطة، ومعرفة الفتنة وكيف تعرف أنك فتنت حينما تقل في العمل. الفتن موجودة، لكن متى تعرف أنك فتنت؟ مع القلة بالعمل، مع أن الأصل كلما اشتدت الفتن كلما اشتد العمل. بدل جزء قرآن يبقى جزئين تقرأهم، ما تقولش ما فيش وقت، كذاب. أي واحد يقول لي ما عنديش وقت أقول له كذاب في وشك. أي حد بيقول لي كده يقول لي ما عنديش وقت، أقول له أنت راجل كذاب. يقول لي ليه؟ يقول لي ما تزعلش مني، أنت كذاب. ده جزء قرآن تقرأه في ربع ساعة، في 10 دقايق. انت بتقعد على اليوتيوب قد ايه؟ بتقعد مع عيالك قد ايه؟ بتقعد مع مراتك قد ايه؟ طب انت بتقعد تاكل علم الكشري قد ايه؟ اي واحد يقول لك كده اقول له انت الراجل كذاب. واضح الكلام. يبقى هذه الطائفة كويس، الطائفة دي امامها اثنين طائفتان، طائفة تخزل وطائفة مخالفة. طائفة تخذل وطائفة مخالفة. طائفة مخالفة من أهل البدع ومن أهل الشهوات وغيرهم، واضح الكلام؟ تخالفه أي حاجة، دي حرام، حرام ليه؟ ليه حرام؟ دي بدعة، بدعة ليه؟ لا مش بدعة ولا حاجة، ما في أي حاجة. يبقى هذه طائفة إيه؟ مخالفة من أهل البدع وأهل الشهوات وغيرهم، وإنت لا تزال في مناوشات معهم، لأن السنة النبي عليه السلام واحد واثنين وثلاثة. وطائفة تخزل، الطائفة الثانية إيه؟ الطائفة الثانية تخزل طلب العلم، يعني طب وبعدين يعني طب وآخرتها إيه؟ رايح طلب العلم طب وبعدين أفرحته خلاص يعني تبقى شيخ الإسلام زي مين؟ هتبقى ابن القيم خلاص يعني إيه طلب العلم يعني؟ مش فاهمة. طب ما تقعد وتقرأ لك شوية قرآن وخلاص، إيه طلب علم ده؟ إيه راح تتعلم وجاي تتعلم وخد لي ورقة وخد لي قلم وبتكتب وبتسمع درس؟ إيه الكلام ده؟ إيه يا ابني اللي أنت عايش فيه ده؟ أنت معقد ليه؟ طائفة إيه؟ تخزل. التخزيل اللي هو التثبيت، اللي هو ليه؟ التثبيت. والتثبيت من سمات المنافقين. اسمع، قال الله عز وجل مبينا أن كل الخير حينما فارق المنافقون وعبد الله بن أبي بن سلول الصحابة، حينما ذهبوا إلى أحد في نص الطريق، عبد الله بن أبي بن سلول راح واخد 300 فرد، 300 فرد أو أكثر على خلاف الروايات، وخدهم ورجع. طب شوف أنت بقى، يعني أنتوا رايحين في غزوة وغزوة أحد وياخد 300 واحد ويرجع، 300 فارس يرجع؟ طب ازاي؟ الله عز وجل بيّن ان هذا خير، ان ده خير. فممكن يكون اللي حواليك سبوك وبعده، وده كل الخير. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم الفتنة. تفضل. الحمد لله رب العالمين. فقوله تعالى، قول النبي عليه السلام لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، علمنا من هم المخالفون. إذا لا تظن أنك تمضي في الطريق وليس هناك مخالف، فتجد أهل البدع سيخالفونك في مثل هذه الأمور. فالأصل هو الثبات على السنة، هذا هو الأصل. اثنين، بأن هناك طائفة أخرى مخذلين أي مثبطين، وهذه الطائفة طائفة النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال تعالى لأصحاب النبي عليه السلام لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، إلا خبالا، إلا تثبيطا وإلا خذلانا. فالخير كل الخير حينما ميزتهم عنكم وفارقوكم، ما زادوكم إلا خبالا. ولو راحوا معاكم ولا أوضعوا خلالكم، لأوضعوا خلالكم يريدون أن يوقعوا بينكم، يبغونكم الفتنة، هم يريدون أصلا الفتنة. اسمع، رحمة الله عز وجل ببعض الناس، قال وفيكم سمعون له، فيكم سمعون لهم، أي فيكم من إذا ذهبوا معكم وأوقعوا بينكم الفتنة وظلوا يثبتونكم، فيكم من سيستجيب، سيستجيب له. فرحمة الله عز وجل بهذه الفئة إنما فارقوه. لذلك من نعمة الله عز وجل بك، والخير كل الخير حينما ينحرف ويبتعد أناس عن الطريق معك. فإذا انحرفوا وابتعدوا فلا يحزن المرء، وإنما الحمد لله رب العالمين، لأنك لا تدري إذا كانوا معك لعلك كنت تنحرف وتذهب معهم. واضح الكلام؟ اثنين، إذا استجبت لأهل الفتن، والاستجابة تكون بالفعل، إذا استجبت فاعلم أنك أصلا كنت مفتونا، أنت أصلا كنت مفتونا مفتونا بهم، مفتونا بهم في ترك طلب العلم والذهاب هنا والذهاب هنا والذهاب هنا، وفيكم سمعونا، فأنت ذهبت معه، فاعلم أن هذا كان منك نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الزمان صارت كل شيء فيه جلية، والله لا يهدي القوم الظالمين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال بعد ذلك: وفيه مسائل. فذكر الشيخ هنا رحمة الله عليه تفسير آية النساء والمائدة والكهف، قال الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، وهذا قد ذكرناه. ثم الخامسة قولهم إن الكفار لا يعرفون، الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، وهذا ذكرناه حينما قال هذا اليهود صحيح للمشركين على النبي عليه الصلاة والصحابة. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها عليه الصلاة والسلام، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار، مختار بن أبي عبيد، وهذا كان في أواخر عهد الصحابة، في عبد الله بن عمر، في أواخر عهد عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، ادعى الأول أنه محب لأمر للحسين على رضي الله عنه، ويريد أن يقاتل من قاتله، ثم بعد ذلك ادعى أمر النبوة، نسأل الله السلامة والعافية. مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمد صلى الله عليه وسلم، أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة يعني لا تعجب، شوف لدرجة أن الإنسان يدعو إلى النبوة فيتبعه ناس، فكيف أنه قيل بأنه ليس للكون خالق فتبعه أناس، فلا يتعجب المرء. قال البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه عليه طائفة، صلى الله أن يثبتنا وإياكم. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم، من ثبتهم، ولا من خالفهم. الحادية عشر أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، لذلك تجد هذه الأزمنة كل شيء فيه تثبيت، كل شيء فيه تخزيل. أصلا أنت طالما خرجت المسجد ده ستجد التثبيت والتخزيل، أنت في بيتك فيه تخزيل، في الشغل فيه تخزيل، في الشارع في مع جيرانك فيه تخزيل وتثبيت، واضح. وهنا يظهر النفاق من الصدق، نسأل الله السلامة والعافية. الثانية عشر ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول، لكنه وقع. الثالثة عشر حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، وصار لهم قنوات وبرامج. ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال رحمه الله عند قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، عمل فيها رسالة. قال: إذا ظهر الأئمة المضلون فاعلم أنه عقوبة من الله لترك هؤلاء القوم الذين ظهر فيهم هذا الإيمان الضال لتركهم سنة نبيه. شفت الكلام؟ يبقى وجود زي سعد الدين الهلالي والناس دي كلها وجودهم أصلا إيه؟ عقوبة، عقوبة من الله سبحانه وتعالى بالناس حينما ترك الناس إيه؟ حينما ترك الناس دينهم، حينما ترك الناس دينهم. قال الرابعة عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نكون بذلك انتهينا من هذا الباب الذي أطلنا فيه الكلام، ونقف عند باب ما جاء في السحر، نكمل بعد العشاء إن شاء الله.